Book 2 82 82 الماضي 2 داتيد 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Måtte du ringe efter en ambulance? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Måtte du ringe efter lægen? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Måtte du ringe efter politiet? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Har du telefonnummeret? Jeg har lige haft det. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Har du adressen? Jeg har lige haft den. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Har du kortet over byen? Jeg har lige haft det. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Kom han til tiden? Han kunne ikke komme til tiden. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Fandt han vej? Han kunne ikke finde vej. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Forstod han dig? Han kunne ikke forstå mig. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Hvorfor kunne du ikke komme til tiden? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Hvorfor kunne du ikke finde vej? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Hvorfor kunne du ikke forstå ham? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Jeg kunne ikke komme til tiden, fordi der ikke kørte nogen bus. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Jeg kunne ikke finde vejen, fordi jeg ikke havde et kort over byen. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Jeg kunne ikke forstå ham, fordi musikken var så høj. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Jeg var nødt til at tage en taxa. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Jeg var nødt til at købe et kort over byen. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Jeg var nødt til at slukke for radioen.